واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وإرثهم وعلى المشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في الجمعة الماضية ناولنا الرواية الأولى ولم نتمكن من إتمام الكلام فيها لضيق الوقت. ما بقي من الرواية؟ قال صلوات الله عليه: ثم رجع إلى صفة المهدي عليه السلام فقال: أوسعكم كهفا وأكثركم علما وأوصلكم رحما، اللهم فاجعل بعثه خروجا من الأمة واجمع به شمل الأمة، فإن خار الله لك فاعزم ولا تنسني عنه، إن وثقت له ولا تجوزن عنه، إن هديت إليه ها شوقا إلى رؤيته. وأومأ الإمام بيده إلى صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الفقرات الأولى من الرواية الشريفة كنت قد شرحتها في الجمعة الماضية، اليوم أشير إلى ما بقي من فقراتها بخصوص أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم رجع إلى صفة المهدي. لماذا قال ثم رجع إلى صفة المهدي؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام في أول الكلام بدأ يصف الإمام عليه السلام إلى أن قال: نشأ رأسه في باذخ السؤدد وعارض مجده في أكرم المحتل، ثم بدأ يوجه له النصيحة: فلا يصرفنك عن بيعته صار. يعني الإمام قطع الكلام في وصف الإمام عليه السلام وبدأ يحدث هذا المستمع، يحدث هذا السائل: فلا يصرفنك عن بيعته صارف عارض. هذه الفقرات شرحتها بعد أن وجه له هذه النصيحة، ثم رجع إلى صفة المهدي. رجع الإمام مرة أخرى لإتمام وصفه للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أوسعكم كهفا. ماء الكهف في لغة العرب يقصد من المغارة في الجبل، وأصحاب الكهف يعني الذين لجأوا إلى المغارة في الجبل فناموا فيها. كهف وكهوف هذه المغارات التي تكون في الجبال، هذه الحفر الكبيرة التي تكون لا طولا وإنما هكذا عرضا في الجبل في جانب عمق العربي للجبل، هي هذه التي يقال لها كهوف، يقال لها مغارات. لكن الكهف يكون أوسع من المغارة في لغة العرب. المغارة هي التي تكون مساحتها، تكون أبعادها أقل من أبعاد الكهف. فالكهف هو هذا المكان الذي يلجأ إليه ذلك الإنسان الذي قد ضل طريقه، يلجأ إلى هذه الكهوف خوفا من الوحوش، أو خوفا من شدة المطر والسيول، أو خوفا من شدة البرد، خوفا من المخاطر التي تحدق به، التي تحيطه، فيلجأ إلى الكهف كي يحتمي فيه. فالكهف هنا يكون بمثابة المنجأ له، بمثابة المكان الذي ينال فيه الإنسان نجاته من مخاطر الوحوش، من مخاطر الحيوانات المفترسة، من مخاطر البرد والحار، من مخاطر السيول، ومن مخاطر كل الأمور الأخرى، من مخاطر دواب الأرض وهوامها. فيلجأ الإنسان إلى ذلك الكهف كي ينال الأمن، كي ينال الأمان في ذلك الكهف. فالعرب تقول أنه أوسعكم كهفا، هذه الصيغة من التعبير على نحو الكناية، هذا على نحو الكناية، وإلا ليس المقصود أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يملك كهفا في الجبال هو أوسع من غيره. أوسعكم كهفا هذا التعبير في كلام العرب على نحو صيغة الكناية، كما مثلا العرب يقولون للإنسان الكريم، الإنسان الذي يكثر أضيافه، يقولون مثلا فلان كثير الرماد، كثير الرماد هذا التعبير على نحو الكناية، وإلا الإنسان الذي يملك رمادا كثيرا لا يكون سببا لمسكه. يعني نفرض إنسان بخيل ويجمع الرماد في بيته ويجمع رمادا كثيرا، مثل كثرة الرماد لا تدل على صفتنا، لكن هذا على نحو الكناية، لما يقولون فلان كثير الرماد مراد كثير الرماد، يعني أنه جواد، أنه في غاية الجود، أنه في غاية الكرم، لكثرة أضيافه يكثر رماده، رماد النار، رماد الوقود. فأوسعكم كهفا هذا على نحو الكناية التعبير، وإلا ليس المقصود المعنى اللغوي أن الإمام عنده كهف الجبال وكهفه أوسع من كهوف الباقي. الإمام يملك الأرض وما عليها، ليس أن الإمام عنده كهف في جبل من الجبال. واضح التعبير مراد على نحو الكناية، يراد من أوسعكم كهفا المراد أنه أكثركم جودا أو أحماكم حما. أوسعكم كهفا إما المراد أكثركم جودا، أجودكم، هو أجود الأجودين صلوات الله وسلامه عليه، إما يراد أجودكم بحيث أن كهفه، بحيث أن مكانه الذي يلجأ إليه هو أوسع من غيره، فهو أجود الأجودين، وأن حماه أحمل حما. حماه أحمل حما، ما المراد من الحما؟ الحما المكان الذي يلجأ إليه الإنسان فيحتمي فيه، وسابقا هذا المعنى كان موجودا عند العرب، هذا المعنى كان موجودا عند العرب، أنه كبار مشايخ القبائل، كبار العرب، كان كل واحد عنده حما، قطع من الأرض معروفة هذه حما فلان، كحما كليب ابن وائل الذي يضرب به المثل، كان أوسع حما حما كليب ابن وائل، والذي بسببه دارت معارك حرب الفسوس في الجاهلية التي استمرت 40 عاما. حما كليب ابن وائل، هذا الحما، هذا المكان، كل من يدخل فيه يأمن في هذا، يعني مثلا إذا دخل الحيوان فلا يصاد فيه، وإلا إذا اصطاده، لنفرض ظبي يدخل في هذا الحما، لنفرض أن ظبي يدخل في هذا الحما، فإذا دخل الظبي وجاء صياد يصطاده، حينئذ هذا الصياد يقتلونه، لأنه هذا اعتدى على حما كليب ابن وائل. إذا دخلت الحيوانات، إذا دخل الفار، كما هو الحال بالنسبة للحرم الشريف في مكة، ليس هناك حما معين، هناك ما يقال له الحرم، الأحكام الشرعية المترتبة في شريعتنا وفي كتبنا الفقهية بخصوص الحرم وأحكام الحرم، لا ليس المجال للبحث في هذه القضية، لكن مقصودي في أصل المعنى اللغوي عند العرب. فالحما هذا المكان، يعني لو دخل الحيوان، ولذلك هناك أنه خلالك الجو فبيضي واصفري، خلالك الجو هذه دائما تتردد على ألسنة الناس، إذا إنسان يختلي في مكان، وهذه أبيات تنسب أو أن كليب بن وائل كان يقولها لقبرة، قبرة دخلت في حمام، كان حيالك من قبرة بمعمري خلالك الجو فبيضي واصفري، يعني أنك لا تصطادين في هذا المكان، عيالك من قبرة بمعمر، معمر وهذا المكان الذي كان ينسب إلى كليب ابن وائل، فهو يخاطب هذه القبرة خلالة الجو فبيضي وصفري، يعني بيضي في أي مكان، لأن بيضتي لا يعتدي عليه أحد من الناس. فالحمار وهذا المراد وهذا كان معروفا عند العرب، هذا المعنى كان معروف، أوسعكم كهفا يعني أنه أجودكم وأحماكم حمما، يعني هو المكان الذي تلجؤون إليه فتنالون الأمان فيه، تنالون النجاة. واضح أوصاف المدح، واضح أوصاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه الفقرة، أظن هذه المعاني واضحة، لكن غاية ما أريد أن أبينه فقط أبين العبارات من الجهة اللغوية. أوسعكم كهفا وأكثركم علما، ولذلك هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة لما يسألون الإمام الصادق عليه السلام، يسألونه عن دليل يستدلون به على الإمام الحجة لو ظهر، قال سلوه عن مسائل، سلوه عن مسائل لا يجيب عنها إلا مثله، سلوه عن أشياء، عن مغيبات، عن حقائق، عن أمور لا يتمكن أن يجيب عنها إلا الإمام المعصوم. وأكثركم علما، هذا من جملة الدلائل ومن جملة العلامات التي تشير إليها الروايات الشريفة. سلوه عن المعضلات، المعضلات الأمور التي لا يتوصل إليها الإنسان وفقا للمدارك المحدودة التي يمتلكها، إنما تحتاج إلى قدرة فائقة، إلى قدرة فوق القدرة البشرية، إلى علم هو أوسع من العلم البشري مهما توسع العلم البشري في أبعاده الدينية أو في أبعاده الدنيوية، في العلوم الإنسانية أو في العلوم الطبيعية، في شتى الأبعاد العلمية. فسألوه عن المعضلات، المعضلات هي المسائل، لما يسألون الإمام ما المعضلات، قال المسائل التي لا يجيب عنها إلا هو، غيره لا يتمكن، إلا مثله، إلا مثله يعني إلا إمام المعصوم، لا يجيب عنها إلا الإمام المعصوم. الخليل ابن أحمد الفراهيدي من علماء اللغة ومن علماء النحو، وهو مؤسس علم العروض المعروف في قواعد الشعر وأوزانها، الخليل ابن أحمد الفراهيدي من المتشيعين، من علماء الشيعة في زمانه، لما سألوه عن دليل يدل على أن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هو الأحق بالخلافة وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سألوه عن هذا الأمر ما هو الدليل على ذلك، قال استغناؤه عن الكل وحاجة الكل إليه دليل على أنه إمام الكل، دليل عقلي فطري بديهي واضح. والذي يريد أن يراجع التأريخ سواء في كتبنا أو في كتب العامة هذا المعنى نجده واضح، لا تنقل حادثة واحدة في التأريخ أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سأل أحدا من الناس، الناس كانوا يسألونه، فاستغناؤه عن الكل كان مستغنيا عن الكل وحاجة الكل إليه ابتداء من خلفائهم إلى عامة الناس إلى الشوقة دليل على أنه إمام الكل. وهذا المعنى متحقق في كل الأعصار، في كل الأزمنة، في أئمتنا وكذا في زماننا، في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في حال غيبته وشهوده، في حال حضوره صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله. وأكثركم علما وأوصلكم رحما، أوصلكم رحما إما المراد أنه هو أوصل رحما بأرحامه يعني بالهاشميين، أرحامه الهاشميون، باعتبار أن المعنى العرفي المتبادر من صلة الرحم يعني أنكم مهما وصلتم أرحامكم، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أوصل إلى أرحامه. وهذه كناية أيضا، ليس المراد هنا أنه إن كان هذه الصفة من الصفات الممدوحة صلة الرحم وأوصل الناس رحما من الصفات الممدوحة، لكن مراد الرواية الشريفة إذا كان تقصد من صلة الرحم صلة رحمه للهاشميين، إذا كان هذا المعنى يقصد منه فهذه تكشف عن الرأس التي في قلب هذا الواصل إلى الرحم، لأن الإنسان الذي يكون وصولا لرحمه صلته لرحمه تكشف ماذا؟ تكشف عن حسن خلقه، تكشف عن رأفة قلبه، تكشف عن رقة نفسه وعن عدم الغلظة والقسوة والجفوة في داخله. إذا كان هذا المقصود، أنا من الجهة اللغوية مضارا لا يقصد هذا المعنى بعينه، لأنه عندنا في الروايات الشريفة أن المراد من صلة الرحم وصلوا أرحامكم، قال والله ما الرحم إلا رحم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. الرحم رحم أهل البيت، صلة الرحم أولا أن نصل أهل البيت وثانيا أن نصل أرحامنا. ولذلك الآن إذا تعارض أمران، نريد أن نصل أهل البيت وصلتنا لأهل البيت تتعارض مع صلتنا لأرحامنا، حينئذ لا نقيم وزنا لصلتنا لأرحامنا. لو تعارضت صلة رحم أهل البيت مع صلة رحمنا، لو تعارض مع صلة أرحامنا المقدم، حينئذ صلة رحم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فصلة الرحم الواردة في الروايات الشريفة رحم أهل البيت، الولاية لأهل البيت. ولذلك ستأتينا ربما في مجالس آتية أنه من جملة الأحكام التي ستتغير في زمن الإمام الحج عليه السلام بحسب ما جاء في الروايات، أن الإنسان لا يرث أخاه الإنسان من جهة الرحم، وإنما من جهة الإيمان. أن المؤمن يرث، يعني كل إذا مات المؤمن الذي يرثه أخوه من جهة الإيمان، الذي يرثه أخوه من جهة، لنفرض أنه ليس له إخوة من جهة الرحم، ففي هذه الطبقة ماذا يحدث؟ يكون إخوته من جهة الإيمان هم الذين يرثون، باعتبار هناك طبقات في الميراث. فأن المؤمن يرثه أخوه في الإيمان، هذا ورث. وأما احتمال آخر، لنفرض أنه إخوته من جهة أرحامه، أنهم كانوا في الشق الثاني، في الوجه الثاني، في الطائفة الثانية، ليس من أهل الإيمان، فهؤلاء لا يرثونه. الذي يرثه أخوه من الإيمان، لأن المؤمن أخو المؤمن في الروايات من أمه وأبيه، من أمه وأبيه، من أمه وأبيه، يعني من جهة الولاية، الولاية أمه، الولاية أبوه. فالمؤمن أخو المؤمن، هذا المعنى ورد في الروايات، إنما المؤمنون أخوة، المعنى الحقيقي للأخوة. الآن هذا الاستعمال استعمال مجازي، والأصل في الألفاظ أن تكون تحمل على الحقيقة، ليس من المعاني المثبتة في علم الأصول، في علم فهم معاني الألفاظ. هناك ما يقال له أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة ما هي؟ يعني أن الكلام حينما يتكلم به يحمل على المعنى الحقيقي، إلا إذا جاءت قرينة تشير إلى أن هذا الكلام ليس حقيقيا. حينما تأتي الآية فتقول إنما المؤمنون أخوة، نحن ماذا الآن نفهم منها؟ نفهم من الأخوة، الأخوة بحكم المودة والعاطفة والعلقة والرابطة، الاتفاق في الأهداف، الاتفاق في العواطف، الاتفاق في المنافع والمضار، في الأحزان والأفراح، وحدة فيما بين هذا المؤمن وبين هذا المؤمن من عدة جهة. أما المعنى الحقيقي للآية إنما المؤمنون أخوة، أخوة حقيقة، وهذا المعنى يتجلى في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه. إنما تأتي الروايات فتقول إن المؤمن يرث أخاه المؤمن، لأن المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه. فإذا المراد من الرحم هنا الولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم، الإمام يدعو حينئذ سيد الأوصياء، اللهم فاجعل بعثه، بعثه يعني خروجه، وإنما استعمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه العبارة اجعل بعثه، أنه يبعث. فهل هو لم يكن على قيد الحياة صلوات الله وسلامه عليه؟ ليش المراد هذا اجعل بعثه؟ وليش المراد هنا من البعث هو بعث نبوة جديدة أو بعث بدين جديد؟ ليش المراد هذا المعنى اجعل بعثه؟ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبعث، من هو الذي يبعث؟ البعث ما المقصود؟ البعث له معاني، إما أن يكون الإنسان مريضا فحينما يشفى من مرضه يقال له قد بعث، وإما أن يكون الإنسان نائما فحينما يستيقظ من نومه يقال له قد بعث، وإما أن يكون الإنسان ميتا فحينما يحيا مرة ثانية، فيقال له قد بعث. ربما هذه المعاني حينما تحدثنا عن معنى بعثة نبينا شرحناها في دينها. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه سيبعث لأي شيء؟ أولا لإزالة الأمراض من المجتمع الإنساني. يبعث المجتمع من أمراضه ويعطيه العلاج النافع. يوقظ الناس من نومتهم الطويلة ومن غفلتهم. بل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبعث الحياة الجديدة. البعث وإخراج الإنسان من قبره. أن الإنسان ينتقل من حال الموت إلى حال الحياة. استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والروايات هذا المعنى ذكرته فيما سلف، دعاكم لما يحييكم، دعاكم لولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم فاجعل بعثه خروجا من الغمة، من هذه الغمة التي سيطرت على الأمة، من هذه الغمة التي ظللت على رؤوسهم وعلى قلوبهم وعلى نفوسهم، لكن الغمة فعلا التي تكون حائلا فيما بين الإنسان وبين الوصول إلى الطريق المستقيم إلى الصراط الواضح، هذه الغمة التي تسيطر على القلوب. حينما تسيطر الغمة على القلوب حينئذ القلوب ستنتحر، حينئذ القلوب ستكون مظلمة. فاجعل بعده خروجا من الغمة، خروج هذه القلوب من الغمة التي فيها. واضح معنى الغمة؟ الغمة الغفلة، الغمة هذه الحواجب التي تحجم فيما بين الإنسان وبين الله، فيما بين الإنسان وفيما بين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم فاجعل بعثه خروجا من الغمة، واجمع به شمل الأمة، واجمع به شمل الأمة. كلمة الأمة في روايات أهل البيت يقصد منها الشيعة. واجمع به شمل الأمة باعتبار أن الإمام يأتي والشيعة يدخل بعضها في وجه بعض كما مر في الروايات، والشيعة يحذف بعضهم بعضا بالنعام، والشيعة يكذب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أليس مرت علينا طائفة من الروايات، كيف بكم إذا تفل بعضكم في وجه بعض؟ فيقولون يا ابن رسول الله وهل في ذلك خير؟ قال نعم كل الخير عند ذلك. ليس كل الخير في أن يدخل الإنسان في وجه أخيه، وإنما كل الخير مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه في ذلك الزمان الذي يكون الناس فيه هكذا، الذي تكون فيه الشيعة هكذا، هذا يكون قريبا من زمان ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واجمع به شمل الأمة، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أول شيء إنما يجمع شمل شيعته. ولذلك في الروايات الشريفة عندنا أن الإمام أول ما يظهر من جملة الأمور التي يفعلها في أول ظهوره أنه يقضي ديون شيعته. في الروايات هكذا ورد أن الإمام يقضي ديون شيعته، من كان عليه دين من شيعته يقضي دينه، هذا أولا. وثانيا يشافي كل معلول من شيعته. في الروايات الشريفة هكذا أنه يشافي كل ذي عار، يشافي كل مريض، كل معلول، كل ناقص في الخلقة من شيعته. هذه الأمور في أوائل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. والروايات تقول وأسعد الناس به أهل الكوفة، وعنوان أهل الكوفة في الروايات يقصد من شيعة أهل البيت، وأسعد الناس به أهل الكوفة باعتبار أن الإمام سيكون موضعه هناك. والرواية تشير أن بيته أن مسكنه صلوات الله وسلامه عليه سيكون في مسجد السهلة الشريف، بيت الإمام والمكان الذي يقطنه ويسكن فيه وينزل فيه هو مسجد السهلة الشريف، ومسجد السهلة في أرض كوفان. واجمع به شمل الأمة، فإن خار الله له فاعزم ولا تنسن. لكن لما تقول الرواية واجمع به شمل الأمة لا يعني أن شمل الإنسانية لا يجتمع بالإمام، شمل الإنسانية بعد ذلك حينما يبسط العدل على وجه الأرض، وحينما ينتفي الظلم عن وجه الأرض، وحينما ينتهي الظلم وينتهي الجبابرة حينئذ الإنسانية تعرف معنى الحياة في ظل وجود إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ يجمع كمل الإنسانية كما تقول الروايات الشريفة، حينئذ في المرعى يرعى الذئب والشاة، لا الشاة تخاف من الذئب ولا الذئب يفترس الشاة. حينئذ تسير الوحوش في الطرقات، هكذا في الروايات الشريفة. حينئذ تكون المرأة في بيتها فقيها. هذه المعاني التي وردت في زمان الرخاء، في زمان الرفاه الذي يكون في ظهور إمامنا، في دولة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك يجتمع شمل الإنسان، أما في أوائل ظهوره واجمع به شمل الأمة واكشف به الغمة، الغمة الشديدة على شيعته نتيجة الظلامات التي مرت على طول التاريخ على هذه الفرقة. فإن خار الله لك خار يعني فإن جعل لك الخير، فإن خار الله لك. وفي الروايات عندنا هكذا أن المؤمن مهما فعل به سواء مات حرقا أو هدما أو غرقا أو بأي وسيلة أو بأي شكل، فإن الله جعل له الخير في منيته به. وإن الباري سبحانه وتعالى يخير للمؤمن، أو إن الله خار للمؤمن، يعني أنه سبحانه وتعالى جعل له الخير في توفيقه في كل ما يجري عليه، إن كان ما يجري عليه ملائما لطباعه ومزاجه، أو كان ما يجري عليه مؤلما له مؤذيا له، فإن الله خار له في ذلك، خار له جعل له الخير في ذلك. فإن خار الله لك يعني إن جعل الله لك الخير في أن تدرك أيامه، جعل الله لك الخير في أن تدرك أيامه، في أن تدرك زمانه. فإن خار الله لك فاعزم، اعزم أن تكون العزيمة في قلبك، واضح المراد من العزيمة، العزيمة الإرادة القوية، النية الصادقة. حينما يعزم الإنسان على شيء لابد أن تكون عنده نية قوية صادقة في إتيان العمل. مقصود من النية الصادقة ليس النية الصالحة، نية صادقة، لأن الإنسان تارة تكون نيته كاذبة، هناك نية صادقة ونية كاذبة، وهناك نية صالحة ونية فاسدة. نية صالحة إذا ما نوى العمل الحسن العمل الصالح، نية الفاسدة إذا ما نوى العمل الفاسد. أما النية الصادقة ربما حتى للعمل الفاسد تكون نيته صادقة، صادق يعني حينما نواه هو صادق في أن يأتي بهذه النية. لكن تارة في بعض الأحيان الإنسان ينوي سواء عمل حسن أو عمل سيء لكنه بعد ذلك ما يأتي بالعمل، هذه النية نية كاذبة. فالنية الكاذبة والصادقة غير معنى النية الصالحة والفاسدة. فصاحب العزيمة أولا صاحب النية صادقة، تكون عنده نية صادقة في الإقدام، وأن تكون عنده إرادة قوية، وإلا الذي لا يملك النية الصادقة ولا يملك الإرادة القوية لا يقال له هذا صاحب عزيمة. ولذلك من جملة شرائط القائد في الأمة الإسلامية أن يكون صاحب عزيمة، لأنه إذا لم يكن صاحب عزيمة حينئذ سيكون صاحب تردد، متردد حينما يريد أن يقدم على أمر من الأمر. فقائد القوم لا بد أن يكون صاحب عزيمة، وعادة العزيمة إنما تكون عند الشجاع، وإلا الجبان لا يملك العزيمة، الجبان يكون متردد، جبنه يجعله يتردد. أما العزيمة تكون مصاحبة للشجاعة، حينما يكون الإنسان شجاعا حينئذ تكون عنده العزيمة فيقدم على العمل الذي يريد أن يقدم عليه. فإن خار الله لك فاعزم، يعني فلتكن نيتك صادقة هذا أولا، ولتكن عندك إرادة قوية. فاعزم ولا تمتنع، واضح، ولا تمتنع، الامتناع ما هو؟ لا تمتنع يعني أن الإنسان مثلا يسير باتجاه شيء وفي الطريق ينحرف، يسير باتجاه يقال عنه امتنع عن الطريق، أو لا في قلبه في البداية ينوي النصرة وبعد ذلك الامتناع قد يكون في الجانب المادي كهذا الذي يسير في طريقه بعد ذلك ينحرف. أليس عندنا في الروايات الشريفة أن جملة من أصحاب الإمام عليه السلام في يوم التبادل المذكور في الروايات إذا ما التقى جيش الإمام الحجة مع جيش السفياني في العراق، فطائفة من أصحاب الإمام الحجة تذهب إلى نصرة السفياني، تترك جيش الإمام عليه السلام وتذهب إلى جيش السفياني. هذا امتناع واضح، امتناع معنوي وامتناع مادي، يتركون جيش الإمام عليه السلام إلى جهة السفياني. يوم التبادل المذكور في الروايات ربما يأتينا الكلام عنه في الروايات الآتية التي تتحدث عن وقائع أيام الظهور الشريف. ولا تنثني عنه إن وفقت له، يعني هناك يخير الله لك وهناك توفيق. إن خار الله لك، يعني إن أدركت تلك الأيام الزاهرة، إن أدركت تلك الأيام الشريفة في زمان ظهوره لعقد صلوات الله وسلامه عليه، إن أدركت تلك الأيام فاعزم ولا تنتنع، اجعل عزيمتك همتك إرادتك. ومتى تكون عند الإنسان عزيمة؟ وحينما تكون عند الإنسان إرادة قوية. من هو الذي يملك العزيمة القوية ومن هو الذي يملك الإرادة القوية؟ الذي يملك العزيمة سواء في الجانب الحسن أو في السيء، كذلك الذين يفعلون الأمور السيئة أيضا عندهم عزيمة. يعني هذا الذي مثلا يقطع الطريق على الناس ويسلب أموال الناس ويقتل الناس لو أرادوا، هذا عازم، هذا عنده إرادة قوية بحيث يقتل الناس لأجل الهدف الذي يريده. العزيمة لا تكون فقط في الجانب الحسن، حتى في الجانب السيء. فهذا عنده عزيمة، عنده إرادة قوية. متى تكون العزيمة في قلب الإنسان؟ متى تكون الإرادة؟ حينما يتعلق قلب الإنسان بشيء واحد. أما حينما يتعلق بعدة أشياء حينئذ لا تكون عنده عزيمة. حينما يتعلق قلبه مثلا السلطان الظالم، حينما يتعلق قلبه بالكرسي بالسلطنة، فحينئذ يفعل ما يريد قطعا من دون أي تردد ومن دون أي ريب ومن دون أي احتمالات أو تخوف في سبيل الحفاظ على كرسيه. يقتل ويذبح وينهب ويفعل ما يريد في سبيل الحفاظ على كرسيه، لأن قلبه تعلق بشيء واحد وهو الكرسي وهو السلطان، فحينئذ تكون عنده العزم. أما لو أنه هكذا يريد أن يراعي الناس المظلومين، يعني من جهة يريد السلطنة والدنيا ومن جهة يريد أن يراعي المظلوم ومن جهة يريد، هذا لا يتمكن، لا يكون فاهم. حينما يريد أن يتخذ قرارا في إيذاء الناس ينظر إلى جانب الرحمة بالناس وينظر إلى جانب، يبقى مترددا. أما حينما يتعلق قلبه بكرسيه فقط، حينئذ يفعل ما يفعل في سبيل كرسيه، أو حينما يتعلق قلبه بالرحمة بالناس، حينئذ يفعل الأمر الذي له رحمة بالناس حتى لو يعود بالألية الدنيوية عليه. أما حينما يبقى متردد لا يملك العزيمة حينئذ، وحينئذ لا يمكن أن يكون قائدا، حينئذ يفشل في قيادته في الجانب السيء أو في الجانب الحسن. فالإمام حينما يقول أعزم ولا تنثني، أن تكون صاحب عزيمة، صاحب العزيمة الذي يتعلق قلبه بالإمام فقط، حينئذ لا يتردد. أما حينما يميل قلبه إلى أشياء أخرى، حينما يخاف من مخاطر تواجهه في الطريق، حينما يفكر في مال، في زوجة، في ولد، في شيء آخر، حينما يفكر هنا وهنا، حينئذ لا يملك العزيمة، يبقى مترددا حينئذ يبقى متردد ولا يصل إلى نتيجة. فالعزيمة والإرادة القوية النية الصادقة لا تكون إلا في القلب الذي فيه غاية واحدة سواء في الجانب السيء أو الحسن. حينما تكون عنده غاية واحدة، يعني عبيد الله ابن زياد لعنة الله لو لم تكن عنده عزيمة في قتل سيد الشهداء ما يتمكن من قتله، هذا الأمر يحتاج إلى عزيمة شديدة. لكن لأن تفكيره منشد إلى عبودية يزيد ابن معاوية، تفسيره منشد إلى الكرسي والسلطنة والمال، منشد إلى جهة واحدة، وإلا أن نعمان ابن بشير ما كان عنده نية، ما كان عنده استعداد، وإن كان هو من الظلم الفجرة، لكن ما كان عنده استعداد يواجه الإمام الحسين عليه السلام، ما كان عنده استعداد، الوالي الذي كان على الكوفة، ولا عنده استعداد يترك يزيد، متردد هنا وهنا. ولذلك يزيد رأى أنه ليس من الصلاح أن يبقى النعمان ابن بشير في الكوفة، فولى عبيد الله الرمزي، لأنه لا يكون حينئذ القائد النافع حتى من الوجه السيء، من وجهة من نظر يزيد ابن معاوية حينئذ لا يكون نافع، فصاحب الإرادة هو الذي يكون قلبه متوحدا. ونحن تحدثنا في معنى القلب السليم، في معنى القلب السليم في دروسنا في تفسير القرآن، وفي معنى القلب القرآني، في معنى القلب الذي يريده الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. أليس في الروايات الشريفة الواردة قال القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ما فيه أحد، يلقى الله وليس فيه إلا الله، القلب المتوحد، القلب الذي فيه غاية واحدة. أما حينما يكون القلب مترددا حينئذ لا يملك الإنسان الإرادة والعزيمة، وهذا واضح الآن حتى في المسائل الدنيوية. مثلا تريد أن تسافر، تريد أن تنتقل من هذا، الآن تريد أن تنتقل من مدينة قوم إلى مدينة أخرى، مرة أنت قلبك متعلق بعمل في تلك المدينة وعاشق لذلك، حينئذ تنتقل من دون تردد، تجمع أغراضك وتذهب، ومرة لا، تريد هناك وتريد هنا، حينئذ ما تصل إلى نتيجة، تبقى في حال تردد الحياة. فإذا تعلق القلب حتى في حال الإنسان حينما يريد أن يعمل عملا معينا، هو في عمل يريد أن ينتقل إلى عمل آخر، إذا كان قلبه عاشقا لذلك العمل لا يتردد أصلا ينتقل، عزيمة وإرادة تكون عنده حينئذ. أما حينما يبقى يريد هذا أو هذا أو ذاك أو ذلك، حينئذ لا يملك العزيمة. فالعزيمة هنا كيف تتحقق في قلب الإنسان؟ عزيمة هنا تتحقق إذا كان قلب الإنسان ليس فيه إلا حب الإمام عليه السلام، حينئذ هذا الإنسان يكون قادرا أن يترك كل شيء في سبيل الإمام عليه السلام. فإن خار الله لك فاعتم ولا تنثني عن إن واستختلف، فهذا يحتاج إلى توفيق. الإمام استعمل فإن خار الله لك، خار الله لك يعني إن الله جعل الخير لك في أن تدرك أيامه، أدركت أيامه، لكن حتى لو أدركت أيامه من قال أنك ستنصره؟ نعم ربما لا تعادي، لأنه لا يعني أن الناس في زمان الظهور كلهم سيعادون الإمام، هناك من يعاديه، هناك من ينصره، هناك من يلقى متفرجا. فلو خار الله لك وجعل لنا الخير في أن ندرك أيامه. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء النذر، تراه أترانا نحك بك وأنت تأم الملأ، قبل قليل كنا نقرأ تراه أترانا نحك بك وأنت تأم الملأ، أم لا قد لا نأم، قد لا نحك بك وأنت تأم الملأ. فربما قد يدرك الإنسان، لكن الرواية الشريفة تقول إن وفقت له، يعني مسألة النصرة تحتاج إلى توفيق. هذا المعنى ورد في الرواية أن التوفيق خير رفيق في الطريق، خير رفيق في الطريق للإنسان. ما هو التوفيق؟ التوفيق من أين يأتي للإنسان؟ التوفيق كلما تمسكت يد الإنسان أكثر بعروة أهل البيت كلما يكون التوفيق مصاحبا له، أما إذا كانت يد الإنسان غير متمسكة بقوة، ليس متمسكة بقوة بعروة أهل البيت، إن أذن الإنسان من أي يأتي التوفيق؟ التوفيق يأتي للإنسان حينما يجعل الإنسان وجهه في وجه الله، حينما يجعل الإنسان أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، حينما ينظر الإنسان، حينما يجعل قلبه، حينما يجعل نظره إلى عيني الإمام، إلى لطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يأتي للإنسان التوفيق. إن وفقت لك، ليست القضية هينة، تحتاج إلى توفيق، حتى لو أدرك الإنسان أيامه الزاهرة صلوات الله وسلامه عليه. فاعزم ولا تنثني عنه، إن وفقت لك ولا تجوزن عنه، إياك أن تجوز عنه، ولا تجوز عنه، جاز عن جاوزه يعني ابتعد عنه. ولا تجوزن عنه، لا تجوزن عن شخصه الشريف، عن إمامته المقدسة، عن طاعته. إذا أمرك بأمر فلا تزد في الأمر ولا تنقص من عندك. الإمام ماذا يقول؟ يقول سر في هذا الطريق، سر في هذا الطريق، فلا تجوزن عنه، لا تتجاوز الشيء الذي يريده، لا تفعل عنه. سواء لا تجوزن عنه، لا تتجاوز عن إمامته وعن اتباعه، أو لا تتجاوز كذلك عن أوامره ونواهيه. ولا تجوزن عنه، لا تجوزن عنه إلى غيره كالسفيان وأمثال السفيان من الظلم في ذلك الزمان، أو لا تجوزن عنه إلى الدنيا، لأن الإنسان قد يجوز عن الإمام تارة إلى السفيان، وهذه من الفتنة الشديدة. وهذا حتى في زمان الغيبة موجود المعنى. في بعض الأحيان الإنسان هكذا لا يكون تبعا للمنحرفين، لا يكون تبعا للضالين، لا يكون، ويقول أنا لا أتبع هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفجرة، هؤلاء المنحرفين، إلا أنه هو قد جاز عن الإمام إلى الدنيا. تارة الإنسان يجوز عن الإمام، مرة إلى الظلمة ويسير في ركاب المنحرفين وفي ركاب أهل الضلال، تارة يسير في ركاب أهل الضلال، وأخرى لا، يسير في ركاب الدنيا. وإذا سار في ركاب الدنيا ولم يكن قد سار في ركاب الضلال، حينئذ ينكر به الشيطان، حينئذ يصور له الشيطان أنه ليس من أهل الانحراف ومن أهل الضلال، لكن هو في الواقع قد جاز عن الإمام إلى الدنيا. وهذه الطامة الكبرى التي قد وقعنا فيها. ربما البعض يتصور منا أنه ما سار في ركاب أهل الضلال، لكنه سار في ركاب الدنيا، وقع في الركاب الدنيوي، صار في ركاب نفسه وما تريده أهواؤه. بحيث لو رجع الإنسان الآن، كل منا لو يرجع إلى نفسه ويرجع إلى نفسه ينظر بدقة إلى كل الأعمال التي يعملها، لو ينظر بدقة ربما يخدع نفسه، يقول أنه جاء بالعمل الفلاني لأجل الشريعة، ربما بعض الأعمال يأتي بها بهذا العنوان، لكن في الغالب لو يدقق في الأعمال التي يأتي بها يجد أن الدافع نفسه، وليس الدافع لأن الشريعة قالت كذا، وليس الدافع لأن الإمام قال كذا. ولذلك المكيدة الشيطانية من طريق الدين أشد، حينما يريد الشيطان أن ينفذ الحبائل للإنسان من طريق الدين، الحبائل تكون أشد، واكتشافها يكون في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. ليس هذه الرواية التي تنقل عن هذا العابد الإسرائيلي الذي كان يتعبد في مغارة من المغارات في بعض الجبال، يتعبد ليل نهار صباح مساء منقطع عن الدنيا. الرواية تقول أن إبليس جمع شياطينه، جمع أعوانه، قال إن هذا العابد أتعبني، من له، من يزيله على الطريق. قام أحدهم من أتباعه قال أنا أزيله بالدنيا، قال هذا معرض عن الدنيا، هذا عن الدنيا قد أعرض، لا يخدعه الدنيا. قال من طريق النساء، من طريق الشهوة، قال لا، كل واحد طرح طرحا، إبليس ربض هذه الطروحة إلى أن قام أحدهم فقال أنا أأتيه من طريق دينه، من طريق عبادته. قال نعم هذا الطريق، هذا الطريق نعم، فتمكن أن تزيله عن طريقه. فعلا يقولون هذا الشيطان ذهب، تصور في صورة إنسان، ذهب إلى تلكم المغارة وطلب من العابد أن يشاركه في المقام، إني سمعت بعبادتك، سمعت بمقامك، بسمعتك، فقلت أن أكون هنا أتعبد معك في هذه المغارة. هذا العابد الإسرائيلي يتعبد ساعة ساعتين ويتعب، يجلس يستريح. أما هذا الشيطان كان يقوم من الصباح إلى الليل، من الليل إلى الصباح. هذا العابد تأذى في نفسه، يقول أنا هذه السنين الطويلة وما أتمكن من هذا الاتصال في العبادة، هذه العبادة المتواصلة، وهذا اليوم جاء وعبادته متصلة من الصباح إلى المساء، فلأسأله فسأله قال أنت كيف تمكنت من هذه العبادة؟ قال أنا أذهب أرتكب المعاصي، فبعد أن أرتكب المعصية أتوب وأشعر بالندم، هذا الندم يدفعني على العبادة الطويلة. قال نعم، هذا الطريق، هذا طريق حسن، هذا طريق حسن، أنه أرتكب معصية ثم أتوب منها. فقال إذا ماذا أصنع؟ قال هناك مومس في المدينة، كان خارج المدينة، هناك مومس في المدينة، إذا ترتكب الفاحشة معها إذن بها، وبعد أن تدني تب إلى الله وسيؤنبك الضمير حينئذ وتتمكن من العبادة المتصلة ليل نهار صباح المتصل. هذا ما يعرف هذا الأمر، قال كيف أفعل؟ ماذا أقول لها؟ قال خذ هذا الدرهم وأعطه لهذه المومس وقل لها كذا وكذا. وفعلا يذهب العابد، القصة فيها تفصيل. هذه المومس بعد ذلك تقول له، ولما نزل هذا العابد من الجبل إلى المدينة، الناس تعرفه، هذا لا يأتي للمدينة، الناس في المدينة قالوا إن فلان العابد جاء، لأنه ما يعرف كيف يذهب إلى المومس. أول ما دخل المدينة، من أول ما دخل سأل أين فلان، وإلا هو الذي يريد يفعل الفاحشة مع المومسات، لا يذهب جاره. أول ما دخل إلى المدينة سأل أين فلان المومس، فقالوا له في المكان الفلاني في الناحية الفلانية. أهل المدينة ماذا قالوا؟ قالوا إن فلان العابد جاء كي ينصح هذه المومس. هكذا يتصورون، ما يتصورون أنه يأتي يرتكب الفاحشة معها. فعلا يذهب إليها ويجدها جالسة على باب دارها ويعطيها الدرهم ويكلمها بطريقة غير الطريقة التي يكلم بها أهل هذا العمل الفاحش. فهذه تستغرب، هذا العابد في هذا الوقت في النهار بهذه الكيفية. فسألته ما خبرك؟ قال لها أنا أريد أن أفعل المعصية وبعد ذلك يؤنبني ضميري حتى أشتد في العبادة. قالت ومن قال أن الله يوفقك للتوبة بعد ذلك؟ ومن قال أن الله يوفقك للتوبة بعد ذلك؟ في هذه المومس نتيجة صارت نصيحته على يد هذه المومس، يعني هذه المومس حينئذ صارت أفضل منه، هذه المومس حينئذ صارت أفضل منه. هذه قصة تحكى، رواية تنقل، خبر يخبر به عن الواقع العملي في حياتنا. الله الواقع العملي على هذا المثال قسم ما شئت من الوقائع الحياتية يومنا. الشيطان يأتي للإنسان من جهة الدين أكثر مما يأتي من جهة الدنيا. ربما الإنسان من جهة الدنيا يلتفت إلى بعض الأمور أنها شيطانية، ما حينما ينفذ إليه من جهة الدين حينئذ تكون القضية عسيرة. ولا تجوز المعنى إن هديت إليه، ثم ماذا؟ هناك توفيق وهناك يخير الله لك وهناك إن هديت، إن هداك الله إليه. فلا تجوز المعنى إن هديت إليه، أنك تهدى إليه، أن الله يوفقك فتهتدي إليه، فلا تجوز المعنى حينئذ، لأنك إذا جزت عنه إلى من تجوز؟ إلى من تجوز؟ هما بابان، باب لصاحب الآم وباب لغيره. وفي ذلك الباب جلس الشيطان وجلست الشهوات وجلس المنحرفون وجلس الظلمة وجلس الفسق والفجور وجلست العذر والخيانة. بابان، باب لصاحب الآم وباب لغيره. إما أن ندخل من باب صاحب الآم صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن ندخل من باب غيره. إن هديت له، فإذا هديت لذلك الباب الشريف، إذا هديت لإمام زمانك صلوات الله وسلامه في غيبته أو في حضوره، لا فرق بين الغيبة والحضور في معتقداتنا. الإمام غائب شاهد، شاهد غائب صلوات الله وسلامه عليه. ولا تجوزن عن إن هديت إليه. ثم يقول الإمام ها، وهذه كلمة ها في لغة العرب إنما تستعمل للتشوق وللتحسر الشديد وللتفجع الشديد. حينما يكون الإنسان متفجعا يقول ها، حينما يكون متحسرا يقول هذه الكلمة، حينما يكون متشوقا إلى ذلك الشيء مع حسرة مع تفجع مع أحزان مع غصة يقول هذه الكلمة. الإمام بعد أن يصف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يومئ بيده إلى قدره، يومئ بيده إلى قلبه، لأن موضع التحسر أين هو؟ لأن موضع التشوق أنه قلب الإنسان، التشوق في قلب الإنسان، التحسر في قلب الإنسان، التوجه أو ما بيده إلى صدره، باعتبار أن القلب أنه القلب موجود في داخل هذا القفص الصدري، في داخل قفص الصدر. وأومأ بيده إلى صدره وهو يقول ها شوقا إلى رؤيته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتشوق إلى رؤية إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التشوق الذي يبينه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا التشوق لا يمكن أن يحصر في هذه اللفظة. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو نفس أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين من؟ وهو من أمير المؤمنين، نورهم واحد، طينتهم واحدة، الحقيقة الموجودة في قلب سيد الأوصياء نفسها هي الحقيقة الموجودة في قلب إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. نفوسهم واحدة، قلوبهم واحدة، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، بل كلنا محمد صلوات الله عليهم أجمعين، حقيقتهم واحدة صلوات الله عليهم. لكن هذا التشوق الإمام يظهره لهذا السائل، يظهره لهذا السامع، وهذا التشوق يصل إلى أسماعنا. الإمام يريد منا أن نتأسى به، أن نظهر التشوق. ولذلك أليس في زيارة، في زيارة سيد الشهداء يا ابن رسول الله زرتك مشتاق، هذا المعنى يتكرر في الزيارات الشريفة، زرتك مشتاق. الاشتياق والتشوق للأئمة صلوات الله عليهم أجمعين نتيجة التشوق والاشتياق يلازم المودة. أليس المودة واجبة لهم؟ المودة يلازمها الاشتياق. أما الذي ليس في قلبه اشتياق ليس في قلبه مودة. المودة ما هي؟ المودة أعلى درجات الحب. فالذي ليس في قلبه اشتياق ليس في قلبه مودة، هذا يخدع نفسه، هذا أحبهم كما أحب أكلة من الأكلات، لأنه الآن إنسان يعيش مثلا في الشارع أنواع الأطعمة والمشروبات في البلاد الشرقية تختلف عن أنواع الأطعمة والمشروبات في البلاد الغربية. وحينما ينشأ الإنسان في بلد يتناول طعاما معينا من صغره يعلم ذلك الطعام، حتى لو سافر إلى بلاد بعيدة يشتاق إلى ذلك الطعام. اشتياقه أو حنينه لذلك الطعام لا نتيجة المودة لهذا الطعام، نتيجة العادة والتربية التي لاصقته في المجتمع. أما المودة، المودة غاية الحب. هذا الذي لا يجد اشتياقا في نفسه هذا فليشكك في مودته لأهل البيت عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الاشتياق لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم. وإلا الذي لا يتشوق للإمام عليه السلام حينئذ لا يتمكن من نصرته. والدافع ما هو الذي يدفع الإنسان أن يسير في ركاب الإمام المعصوم؟ ليس المحبة، ليس المودة، ليس الميل إليه. والميل والمحبة والمودة أين تظهر؟ حقيقتها في نفس الإنسان، تظهر في الاشتياق إليه، في التشوق إليه. وإلا هو دعاء الندبة الذي نقرأه هو هذا مظهر من مظاهر التشوق. هذه عبارات أين أين أين، هذا السؤال أين، ليس شعري أين استقرت بك النظر، بل أي أرض تقلك أو ترى. هذه العبارات ليس شعري إلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى، هذه العبارات إنما تكشف عن معاني التشوق في قلب الإنسان إذا كان الإنسان فعلا يعيش هذه المعاني. وهذا المعنى يتكرر في الروايات الشريفة، وتأتينا روايات إن شاء الله كيف أن الأئمة عليهم السلام يتشوقون لظهوره الشريف. حتى هذه مسألة القيام عند ذكر اللفظ الشريف ووضع اليد على الرأس ورد في الأخبار أن الأئمة كانوا يفعلونها. الإمام ما كان مولودا في ذلك الزمن، لكن الأئمة يفعلون هذه الأمور لأجل تربية شيعتهم، لأجل تنشئة أوليائهم في زمان غيبة مهديهم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لما يصل دعبل الخزاعي في قصيدته خروج إمام لا محالة، الأبيات التي يتحدث فيها عن الإمام الحج عليه السلام في الأخبار أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقوم يتوجه إلى جهة القبلة ويضع يده على رأسه الشريف ويدعو للإمام بتعجيل الفرج. هذا الأمر ورد في الروايات الشريفة. هذه المظاهر ورد عندنا في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام إذا ذكر بهذا الاسم المقدس يسألونه أنه لماذا إذا ذكرنا الإمام بهذا الاسم المقدس نقوم، فالإمام يبين يقول الإمام إذا ذكر بهذا الاسم المقدس فإنه ينظر إلى ذاكره، ومن شأن العبد إذا نظر إليه المولى أن يقوم بين يديه إجلاله، من شأن العبد. وهذا المعنى ليس غريبا، هو نحن نقرأ في الروايات التي تتحدث عن الخضر سلام الله عليه، الروايات تقول إذا ذكرتم الخضر فسلموا عليه سلام الله عليه، لأنه إذا ذكر مر من عندكم قريبا من المكان الذي يذكر فيه. وما الخضر إلا عبد من عبيده، إذا كان هذا شأن العبد فما شأن المولى صلوات الله وسلامه. ليس في الروايات الخضر خادم الإمام عليه السلام، إذا كان هذا شأن العبد فما شأن المولى عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المعاني، هذه المظاهر التي نظهرها، أو حتى هذا الذي يرد في الأدعية أن الإنسان يضرب على فخذه ثلاثا مثلا في دعاء العهد، أو في دعاء آخر الإنسان يصفق على يده اليمنى إظهارا للبيعة، هذه المعاني التي ترد في الروايات الشيء. هذه إنما إظهار للتشوق، حتى في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس يستحف للزائر الذي يزور رسول الله من بعيد أن يصنع قبرا لرسول الله صلى الله عليه وآله ويكتب عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويزور النبي صلى الله عليه وآله، وكأن هذا القبر قبره الشريف. هذه الأعمال إننا يأتي بها الإنسان لأي شيء، لإظهار التشوق للأئمة صلوات الله عليهم. والإمام هنا حينما يقول ها ويومن إلى صدره الشريف شوقا إلى رؤيته، وكثيرا ما ورد هذا المعنى عن سيد الأوصياء، معنى التشوق إظهار التشوق لإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريفة والتي نأتي على ذكرها إن شاء الله الوقت ما يكفي. الإمام يتحدث عن بلاء يشمل العراق، وعن غلاء في الأسعار، وعن سفك دماء، وعن أصوات بعدها أصوات، وحينئذ يقول يطيب الهرب والجلاء في ذلك الوقت، حينئذ يكون الهرب والجلاء طيبا لأهل العراق لأن الخوف والغلاء والمجاعة ستفتك بهم. الرواية تذكر هذه التفاصيل. بعد ذلك الإمام هو الإمام يتحدث عن بلاء أهل العراق في آخر الزمن. بعد ذلك الإمام يغير لهجته في الكلام، يغير لحن الكلام، يخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يا ابن حرة الإمام متى تنتظر؟ بعد أن يذكر هذه العلامات التي تصيب أهل العراق يخاطب أحسن في نفس الخطبة، يا ابن حرة الإمام متى تنتظر؟ وهذا أيضا هو أسلوب آخر من أساليب التشوق للإمام صلوات الله وسلامه عليه. يا ابن حرة الإمام متى تنتظر؟ ابشر بنصر القريب من رب الرحيم. العبارة تشير إلى ظهوره الشريف، إلى ظهوره المقدس صلوات الله وسلامه عليه، حينما يظهر للناس، والروايات تقول وهو أشبه الناس، ستأتينا الروايات الشريفة، وهو أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشبه الناس وأكمل الناس وأقرب الناس إلى رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. وأهل البيت كلهم هكذا، أهل البيت هم كرسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، المعصومون كلهم هكذا، لكن هناك ربما تكون الشباهة أكثر من الجهة الخلقية، أما من الجهة الخلقية فكلهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، من الجهة المنطقية فكلهم كرسول الله، أئمتنا كلهم خلقا ومنطقا كرسول الله. لكن بخصوص إمام زماننا عليه السلام ورد في الروايات الشريفة أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، فالكلام ليس في المعصومين فقط، حتى في ولد الأئمة من غير المعصومين. أليس ورد في علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه أنه أشبه النار برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا؟ وهذه الكلمة من قالها؟ لم يقلها المؤرخون، لم يقلها كتاب التاريخ وكتاب المقاصد، هذه الكلمة قالها سيد الشهداء حينما برز علي الأكبر. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرنا إلى وجهه. كان سيد الشهداء إذا اشتاق إلى رسول الله. الهاشميون أصحاب الرسول، أصحاب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، العائلة الحسينية، الحرم الهاشمي، كانوا كلهم إذا اشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظروا إلى علي الأكبر. ومتى برز علي الأكبر؟ فلذة كبد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كتب المقاتل يذكرون أن الانكسار وأن الألم بدا على سيد الشهداء متى؟ حينما برز علي الأكبر. بعد أن فنى أنصار سيد الشهداء، من الذي يتقدم؟ الذي يتقدم حامي ذمار الهاشميين أبو الحسن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ينقضي صهوة الجوار وقبل أن يستأذن من سيد الشهداء، ذهب لتوديع أمه لتوديع العائلة، دخل على خيمة العائلة الحسينية، الهاشميات، العلويات، نساء الحسين. لما رأينا أن علي الأكبر قد عزم على ملاقات الحسوم تجمعنا حوله، هذه تمسك بثيابه، أخرى تقع على أقدامه، بالله عليك ارحم غربتنا. لكن أبا الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعبأ بهذه المعاني، هو يسمع صوت الحسين عليه السلام في وسط الميدان، ألا من ناصر ينصرني. هذا الصوت يصل إلى مكان علي الأكبر، جاشت في نفسه غيرة حيدر، جاشت في نفسه غيرة جعفر، غيرة الحمزة، غيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاشت في نفسه إباء أبيه أبي الضيف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا يخرج الأكبر، يخرج أبو الحسن يمتطي على ظهر جواده ويقف بين يدي سيد الشهداء مستأذنا مودعا، السلام عليك سيدي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. سيد الشهداء ودمعة في عينيه الشريفتين، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أبلغ عني رسول الله، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وقل له إني عن قريب آتي. علي الأكبر يتوجه إلى الميدان، وإذا بالمنادي في وسط الجيش، أيها القوم، يا قبائل العرب، يا فرسان مصر، هذا علي بن أبي طالب قد خرج من قبره في أوساطكم. حينئذ اضطربت الفرسان.